الحمد لله مصرف القلوب لطاعته وصارف قلوب أعدائه عن محبته ومضاعف الأجر لأوليائه وشيعته. أحمده حمدا يليق بنعمائه وأشكره على وافر فضله وعطائه، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفوة الصفوة من رسله الداعي إلى أشرف مقصود والمفضل على الرسل بالمقام المحمود. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج شرعه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح نظم المقصود في علم الصرف لأحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي، وعدد أبياته 13 بيتا و100، وهو سهل ليس فيه إغلاق ولا شذوذات وإلا قليلا. وقد قمت بشرح النظم ووقفت مع كلماته ومعانيه من حيث الإعراب ومن حيث المعاني حتى يسهل النظم على الطلاب، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. علم الصرف من علوم لسان العرب، ومعلوم أن لكل علم من العلوم مبادئ تخصه، فكان لزاما أن أذكر مبادئ علم الصرف حتى يسهل على الطلاب الولوج فيه. فإذا لم تعرف هذه المبادئ صعب عليك الفن، وقد تلج بحر هذا العلم فتغرق. ونحن نسير سويا ونبسط على قدر ما نستطيع. قد نظم هذه المبادئ غير واحد، ومنهم الصبان في حاشيته على شرح السلم قال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. وقد أنشدتها في بيتين فقلت: إن المبادئ 10: فلتعرفي الحد والموضوع ثم النسبة حكم، مسائل استمداد فضله، والثمرة اسم كذاك وضعه. أما حده فهو لغة من التحويل والتغيير والتبديل، تقول: صرفت الشيء أو صرفت الشيء إذا حولته وغيرته من حال إلى حال. والصرف مصدر صرف يصرف من الثلاثي الذي على وزن فعل، صرف يصرف فعل يفعل. صرفا فهو صارف والمفعول مصروف. أما المضاعف منه هو مشتق منه التصريف، والتصريف مصدر صرف فعل يصرف تصريفا، فاسم الفاعل مصرف واسم المفعول مصرف. والتصريف يطلق ويراد به التحويل والتغيير، ويراد به أيضا البيان والتفصيل والتقسيم إلى غير ذلك من المعاني. وكثير من هذه المعاني وردت في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتصريف الرياح يعني تغييرها من جهة إلى جهة ومن حالة إلى حال. وقال تعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. صرف الله قلوبهم يعني غير الله قلوبهم وحول قلوبهم. وقال تعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. كيف نصرف الآيات أي كيف ننوع الآيات ونغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي بعض الروايات: صرف قلبي. واصطلاحا تصريف أو الصرف اصطلاحا هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بأعراب. إلى هنا حد ابن الحاجب، ونزيد عليه ولا بناء حتى نخرج الأسماء المبنية، فلا مبحث للصرفيين فيها. فقوله هو علم صدر الحد بالعلم، فدل على أن هذا هو الحد العلمي لعلم الصرف. وعلوم الآلة في جملتها لها حدان أو لها تعريفان، ثم فرق بين الحد والتعريف، لكن هذا محله في علم المنطق أو في علم أصول الفقه. فلكن هم يريدون بالحد غالبا، يعني يريدون بالحد التعريف أو الرسم. فقال هو علم، هذا حده العلمي. قال هو علم بأصول، جمع أصل، والأصل لغة ما بني عليه غيره. والمراد به هنا الضوابط العامة التي تكون لهذا الفن. وقد اعترض غير واحد على كلام ابن الحاجب، ومنهم الراضي على ذلك في شرحه على الشافية، ولا يتسع أيضا ولا يليق بهذا المختصر أن نتوسع وأن نتكلم على هذه المسألة. وقال هو علم بأصول، بعضهم يقول هو علم بأصول وقواعد، أيضا هذا عند بعضهم خطأ، لأنه موهم بأن العلم بالأصول غير العلم بالقواعد. وقوله يعرف بها أحوال أبنية الكلم، يعرف بها أحوال أبنية الكلم أي أحوال هيئات الكلمات العربية. فعلم الصرف يتعلق بأوائل الكلم وأواسطه بخلاف النحو، فإن النحو يبحث في أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، على أنه قد يشترك الصرف مع النحو في بعض المباحث التي تتعلق بأحوال أواخر الكلم، ومن ذلك الإضغام أو حذف أحد الساكنين. وقال ابن مالك عليه رحمة الله في إيجاز التعريف في علم التصريف: هو علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة وصحة واعتلال وشبه ذلك. وهده الزنجاني بقوله: هو تحويل، هو تحويل. وابن مالك قال علم، وابن الحاجب قال علم. دل هذا على أن الزنجاني حده بالحد العملي التطبيقي، لأنه قال هو تحويل، تحويل تفعيل. والتحويل مصدر حول يحول تحويلا، والمراد بالتحويل هنا هو فعلك أنت، أي أنت الذي تحول، أو أيها الصرفي، أنت أيها الصرفي الذي تحول هذا الأصل الواحد الذي هو المصدر على الصحيح إلى أمثلة ومعان مختلفة. قال هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل إلا بهذا التغيير. فقوله هو تحويل الأصل الواحد أي هو المصدر، تحويل المصدر، هذا المصدر يحول كيف أو كيف نحوله؟ تقول الضرب. الضرب هذا مصدر يشتق منه الماضي فتقول ضرب، تقول ضرب، والمضارع تقول يضرب، والأمر يضرب، واسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب. فإذا نظرت إلى ضرب فإن ضرب يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه يضرب، وكذلك اضرب يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه يضرب وضرب، وهكذا اسم الفاعل واسم المفعول. هذا معنى تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، فضرب غير يضرب غير اضرب غير ضارب غير مضروب. ثم كذلك الاسم داخل في قوله تحويل، لأن الاسم عن علم الصرف كما سيأتي يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. فزيد هذا اسم علم يدل على ذات مشخصة، فإذا قلت زيد أصبح علما، هو في الأصل مصدر، زيد مصدر، زاد يزيد زيدا، فأصبح علما على شخص، تقول يا زيد. زيد هذا يحصل له تغييرات، تقول زيد وزيدان وزيدون وزيدي وزيدي نسبة. فهذه التغييرات التي حدث التي حولناها إلى معاني أو إلى أمثلة مختلفة، فزيد غير زيدان غير زيدون غير زيدي وهكذا. وقوله إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة، فلا ولا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل هذه المعاني إلا بهذه الأمثلة المتنوعة. أما موضوع علم الصرف فهو الكلمات العربية من حيث كونها أسماء متمكنة أو أفعالا متصرفة، من حيث كونها أسماء متمكنة أو أفعالا متصرفة. وعلم الصرف لا يبحث في الحروف ولا في الأفعال الجامدة ولا في الأسماء المبنية، يعني أخرجنا بقولنا أسماء متمكنة الأسماء المبنية، وأخرجنا بأفعالا متصرفة الأفعال الجامدة كليس وبئس وعسى، فهذه ونعمة، فهذه لا مبحث للصرفيين فيها لأنها جامدة لا تتغير ولا تتصرف. وكذلك الحرف لأنه لا مبحث للصرفيين فيه. قال في ثمرته، قال ابن مالك عليه رحمة الله: فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمم العلية، ويتوقف عليه وضوح الحكم العربية، ويفتح به من أبواب النحو ما كان مقفلا، ويفصل أو ويفصل من أصوله ما كان مجملا. فلو قلنا ويفصل عندي ليس مضبوطا، فلو قلنا ويفصل من أصوله أي يكون الضمير عائدا على النحو، أو ويفصل فيعود الضمير على الصرف أي يفصل من أصول النحو ما كان مجملا. ونسبته هو أحد علوم لسان العرب، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، فهو يختلف عن غيره من العلوم، وقد يشترك مع بعض العلوم في بعض المباحث. فضله هو من أجل علوم اللسان، فيتوقف عليه ضبط أبنية الكلم والتصغير والنسبة ومعرفة الجموع والتثنية والسماعي والقياسي والشاذ والإضغام والإبدال، ولولا هذا ما فهم القرآن والسنة. قال غير واحد من أهل العلم: إن هذا العلم من أشرف علوم العربية، ولولا أن المقام مقام اقتصار لتكلمنا ونقلنا أقوال أهل العلم في فضل هذا العلم وقلة من يهتم به، فهو علم جليل وعلم جليل، ويكفي أنه لا يتوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. أما واضعه فهذا فيه خلاف بينهم، فمن قائل هو معاذ بن جبل الصحابي، وهذا يكاد يكون قول فاسد بعيد ليس عليه دليل البت. وما بين قائل هو معاذ الهراء، وهذا أيضا ليس بصحيح كما سأبينه. والصواب أن واضع علم الصرف هو واضع علم النحو، لأن المتقدمين لا يفصلون بين علم الصرف وعلم النحو. المتقدمون لا يفصلون بين علم النحو وعلم الصرف. أما القول بأن واضعه هو معاذ الهراء فهذا لا يسلم به، وعلم التصريف موضوع قبله، فلا يقال إذن من هو واضع علم الصرف، لأن واضعه هو واضع علم النحو. وأما ما اعتمد عليه السيوطي وغير واحد من القصة التي حدثت بين معاذ وبين أبي مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان فليس فيها أنه واضعه، وإنما هذه القصة تدل على أن معاذا كان يتكلم فيه كغيره من علماء عصره، أو كان يعتني بعلم التصريف بمزيد عناية. وقد كانت علوم العربية في جملتها أو في أغلبها علما واحدا، ثم اصطلح المتأخرون على التفرقة، فبعضهم يعتني بالتراكيب فسموا ذلك نحو، وآخرون يعتنون بمعاني اللغة فسموا هذا فقه اللغة أو علم اللغة، وغيرهم يعتني بأحوال الكلم الذي ليس بإعراب ولا بناء فسموه صرفا، وهكذا حتى صارت اللغة علوما شتى، لكل منها أو لكل علم منها مصنفات مستقلة. أما اسمه فهو علم الصرف وعلم التصريف، ولا يفصل بينهم، يعني لا فرق بين الصرف والتصريف إلا عند المتقدمين، فأكثر ما يطلقون التصريف على التمارين والأمثلة غير المسموعة، بخلاف المسموع. وسوف يأتي معنا إن شاء الله جل وعلا بعض الكلام على هذه التمارين غير المسموعة. استمداده يستمد من كتاب الله جل وعلا ومن لسان العرب وهل يستمد من السنة؟ هذا فيه نزاع مشهور معروف، والصواب أنه يستمد أيضا من السنة وإن رويت بالمعنى، لأن الصحابة عرب فصحاء، فلا يفصل بين كلامهم وبين كلام العرب، لا حجة لمن فصل بين كلام الصحابة وبين كلام العرب، فهم عرب أصلا. وهذه من المسائل الغريبة جدا التي وقفت أمامها طويلا وتعجبت أيام تعجب، وقد سألت فيها بعض مشايخي كيف يكون النحاة في أغلبهم وعلى ذلك عامة المتقدمين منهم بما فيهم سيبويه عليه رحمة الله لا يحتجون بالحديث ويرون أنه ليس بحجة، وهذه المسألة من المسائل الشائكة تتعجب منها. لكن الصواب كما هو مذهب ابن مالك عليه رحمة الله ونصره ابن هشام وعامة النحاة المتأخرين على أن الحديث حجة، على أن الحديث حجة في الاستدلال على المسائل اللغوية. أما مسائله فهي التي ستأتيك إن شاء الله جل وعلا في ثنايا النظم، نشرع في قراءة النظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد بن عابد الرحيم. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابري، وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عيه، ولام نوعين بما قد فتحا حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا. ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد، فوعال فعولا كذاك فيعلا فعيال فعلا وكذاك فعللا. زيد الثلاثي أربع مع عشر وهي لأقسى من ثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرما وفعلا وفاعلا كخاصما. واخصص خماسيا بذي الأوزان فبدؤها كانكسرا والثاني، افتاعل افعل لا كذا تفعل نحو تعلما وزد تفاعلا. ثم السداسي استفعلا وفعولا وفعول افعل لا يليه فعللا، وفعال ما قصاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين. ذي ستة نحو افعلل فعللا، ثم الخماسي وزنه تفعللا. هذه مقدمة الناظم والكلام على الفعل الثلاثي والمجرد والمزيد، وعلى الرباعي المجرد والمزيد. ثم بعد ذلك يشرع في باب المصدر وما يشتق منه. قد قرأنا مقدمة الناظم، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في شرح النظم ونبسطه إن شاء الله جل وعلا، ونكثر من بعض التمارين والأمثلة حتى يتضح العلم. وأسأل الله جل وعلا القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. ثم الصلاة على نبيه وعلى آله ساداتنا وأصحابه الفضلاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.